إديشن أبين تقدم نصر عبد البشير دلبوز وأسامة صغير ونصر عقيل عارف عبد النجيب وعرب الحمري وإنسى لطامي بوزارو سامين صغير وجولي خاص صغيرة ولطامي حفري وسامير عيني نصر بوستن ولطامي جعيدة Yeah.